على التمسك بفضيلة الصبر وتربية الإنسان نفسه وغيره عليه، فبدونها يصعب على الإنسان أن يتمسك بتعاليم هذا الدين، ويصعب عليه أيضا الاستمرارية في الحياة استمرارا سعيدا ناجحا. لنقف وقفة بسيطة عن كلمات استمرارا سعيدا ناجحا. طيب ممكن أحد يسألني يقول عرفوا لنا السعادة، ما هي السعادة؟ لو عرفنا السعادة فنقول ما هي إلا الإحساس بالنجاح. يعني فإذا نجحت بعبادة الرب جل وعلا عبادة صحيحة كما يحبها ويرضاه فأنا سعيدة، وإذا نجحت في تربية أولادي فأنا سعيدة، وإذا نجحت في طاعة الزوج في إطار الكتاب والسنة فأنا سعيدة، وإذا نجحت في بري لوالدي وعلاقتي معهم فأنا سعيدة، وإذا نجحت في علاقتي مع جيراني فأنا سعيدة، وإذا نجحت في علاقتي مع أرحامي فأنا أيضا سعيدة، وإذا نجحت في علاقتي مع معلمي فأنا أيضا سعيدة، وإذا نجحت في علاقتي مع الصاحب والصاحبة فأنا سعيدة، وإذا نجحت في إتقان عملي فأنا سعيدة. إذن لو بحثنا عن حقيقة السعادة لوجدناها هي التمتع في النجاح. النجاح في الواقع يحتاج دائما إلى صبر في كل مراحل. إذا إحنا تكلمنا عن السعادة قلنا السعادة هي أساسا التمتع بالنجاح، ولكن لكي أحصل على وجبة النجاح أحتاج إلى نار هادئة ممكن تنضج لي هذا النجاح عن طريق فضيلة الصبر. فاستحالة أن أصل إلى النجاح بدون تدرج وتقدم في عملية النجاح ذاتي. فإذا قررت عمل شيء ثم عزمت ثم توكلت أحتاج إلى فترة لكي ينضج ذلك النجاح ليصل إلى قمته فيكون نجاحا حقيقيا حتى يعطيني طعم السعادة. ومن لحظة اتخاذ القرار إلى نضوجه لكي يكون عملا ناجحا أحتاج إلى صبر. إذن نخلص من هذه المقدمة إن الصبر ضرورة حياتية لكي أصل إلى سعادتي. إذن هذه لافتة مهمة جدا لكل بيت، فكيف لي أن أسعد بدون صبر؟ استحالة. إذن الصبر ضرورة حياتية لكي أصل إلى سعادة، بدون صبر لا أستطيع أن أكون سعيد. ولذلك أخذنا كل ذلك الوقت في التعلم كيف نكون صابرين. من الشخصيات اللي ذكرها كتاب الله عز وجل كنموذج صبري صبر أيوب، وإحنا في عندنا مثل عام يقول يا صبر أيوب على بلوى. صبر أيوب كان صبر على ضرف البدن وعلى فقده أهل. يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. أيضا يقول لنا الشيخ الفرضاوي إن من لطائف الأدب في نداء أيوب لربه إنه لم يذكر حاجته إنما ذكر نفسه بالحاجة والضعف فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله تعالى مخاطبا رسوله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لو وقفنا على الآية قبل أن نكمل أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يعني ابذل السبب، لن يأتي العلاج والشفاء واليسر بعد العسر إلا بذل السبب. ويقول الله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نقف عند الجزء الأخير من الآيات الله عز وجل، فيقول لنا الشيخ القرضاوي إن في جزاء صبر أيوب عليه السلام أولا تخليد الذكر والاقتداء بهذا الرسول الصابر لما قال رب العالمين واذكر، وبالتالي هذا كلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي أهل الصبر. ويقول أبو طالب المكي إن كلمة اذكر فيها مباهات وتشريف من الرب جل وعلا لذلك النبي. فنقول إن رب العالمين خلد ذكره بالاقتداء به وأيضا المباهات والتشريف بذلك النبي عندما قال اذكر عبدنا. كلمة عبدنا يقول أبو طالب المكي إن قال الله عز وجل عبدنا ولم يقل عبدا لنا، وبالتالي لم يدخل بينه وبين ذلك النبي لا الملك. وشرف ذلك النبي أيضا عندما استجاب له الرب جل وعلا نداءه ورد عليه عافيته وأهله، وشرف مرة أخرى عندما جعل له مخرجا من يمينه حينما حلف على امرأته، وتوج رب العالمين كل ذلك التشريف عندما قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن وصفه أولا بالصبر، اثنين أثنى عليه بالعبودية وهذه منزل عظيمة أن يصف الرب عز وجل هذا النبي بكونه عبدا لله عز وجل، وأيضا تشريف لذلك النبي كان بإطلاق اسم الصابر عليه واسم أنه نعم العبد وأنه أواب. أما إذا ذهبنا إلى القصة الثانية صبر يعقوب، يعقوب عليه السلام لقد ابتلي بلاء عظيما مع من يحب، لقد امتحن بفراق أحب أبناء إلي يوسف ومن بعده شقيقه الأصغر. طبعا عندما أمتحن هذه المحنة كانت طبعا بفعل أولاده وهذا أصعب. لو حللنا صبر يعقوب راح نشوف أنه أحب يوسف. لماذا أحب يوسف؟ لأنه ذلك الصغير الذي يحتاج إلى رعاية خاصة، وذلك اليتيم الذي يحتاج إلى حنان مضاعف وجبر خواطر، لأن عادة اليتيم يعاني من كسر في نفسيته تحتاج إلى تجبير من دوائره المحيطة به. ولذلك حث الإسلام عن طريق كتابه وسنة رسوله برعاية هذا المكسور نفسيا حتى لا تحدث تقلصات سلبية في المجتمع، فيكون المجتمع يعمل بكامل قواه الإنتاجية من غير تسربات للطاقات الإنسانية من آن لآخر عند حدوث أي عضل. شوف الرب جل وعلا يقول فأما اليتيم فلا تقهر، وبالتالي بغض النظر إذا كان هذا اليتيم غني أم فقير، تكلم عن نفسية. ويقول عليه السلام أنا وكافي اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرجة بينهم. نرجع مرة ثانية لذلك اليتيم يوسف عليه السلام، فهو أيضا ليس فقط بالصغير واليتيم، بل هو أيضا بالجميل الذي ضربت به الأمثال، وأيضا ذلك النابه الذي توسم له أبوه بشأن مستقبلي يختلف عن إخوانه. إذن كل هذه المميزات لكونه صغير ويتيم وجميل ونبيه، كل ذلك جعل يعقوب عليه السلام يحب ذلك الصغير. أيضا النقطة الثانية، لو حللنا صبر يعقوب عليه السلام، لاحظ أن فراقه لابن يوسف كان فراق غير عادي، لأن لو الإنسان فارق أحبائه يفارقهم لمكان فراق زمني ومكاني معروف. والله ابني بغيب عني سنة في المكان الفلاني، فأعرف أني بعد سنة راح ألقاه. لكن فراق يعقوب مع ابن يوسف لا يعرف مقره ولا يعرف مصيره، بالتالي أيضا فراق صعب أو محنة صعبة. والنقطة الثالثة في تحليل صبر يعقوب، إن الطعنة المؤلمة في حالته مع الصبر، إن المؤامرة المدبرة له أتت من أين؟ الأولاد وبين الأخوة والأخ الصغير، فهي طعنة الإبن للأب وطعنة الأخ لأخيه، هي طعنتين. يقول الشاعر وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندة. إذن وقد قيل طعنة العدو تجرح الجسم، أما طعنة الصديق فحقيقة الأمر تجرح صميم القلب. نشوف أن مع ذلك، مع هذه الطعنة من الصديق، من الطعنة من القريب التي أدمت قلب يعقوب، ومع ذلك هذا النبي كان متجملا بذلك الصبر الذي صعب على الإنسان أن يتصبره إلا إذا كان مثل يعقوب عليه السلام. فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أيضا بعد فراق ابن الثاني قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. خلينا نشوف أو نفسر أو نقف وقفة عند فصبر جميل. نلاحظ أن صبر يعقوب فهو ليس صبر اليائس القانط، لأن صبر اليائس القانط هو صبر راكد لا ينبثق من داخله اليقين بأن ما حدث هو من أقدار الله عز وجل والخيرية كلها ما حدث. لأن صبر اليائس القانط ما يحس أن هذا خير له، فهو صبر لا نهوض فيه بل ركود وثبات في الوضع السلبي للحدث بدون استيقاظ أو بذل السبب في التغيير. كان صبر يعقوب لم يكن صبر اليائس القانط، بل كان صبر الآمل الراجي في فضل الله جل وعلا، الواثق بأن بعد العسر يسرى وأن بعد الفرق اجتماع. فيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عنده يقين، يقين من الله عز وجل أنه سيجمعه بأحبائه. فهو صبر يتميز بقوة داخلية وثورة على التغيير، عند قوة في نفسه ويقين بالله وثورة دائما على التغيير بجذب النفس من الحزن والأسى إلى بذل السبب للخروج من المحنة. لماذا؟ للوضع الأفضل. وشتان بين أن تصبر النفس مع وجود اليأس والقنوط فهي نفس ميتة لا حياة فيها، وبين أن تصبر هذه النفس مع وجود الأمل والرجاء بفضل من الله جل وعلا، أنه دائما هناك عسر واحد يقابله أكثر من يسر. فإذا العسر الواحد جاء بإذن الله تعالى معه يسر متعدد، وهذا ما وعدنا الله عز وجل به. فإذا نخلص من هذا الكلام أن الصابر اليائس القانط إنسان نائم فاشل ضعيف لا يستطيع ولا يحقو على تحقيق النجاح، ومن ثم تحقيق السعادة التي يريد الإنسان أن يصل إليها تكون عن طريق الصابر الآمل الراجي بفضل الله عز وجل. فهو إنسان مستيقظ نابه قوي يعرف كيف يعمل هذا القانون الرباني مع اليسر، فيعمل بكل قواه النفسية بشكل ثوري نشيط ليغير وضعه للأفضل ويستفاد من المحنة في الدنيا والآخر. كيف لنا أن نستفاد من المحنة في الدنيا والآخر؟ أما في الدنيا فزيارة تجارب في الموقف، لما أطلع من المحنة لابد أني أنا أستفيد من هذه المحنة وإصدار قرارات مناسبة لذلك الموقف المحني. أضف إلى ذلك أني أتعلم من أخطائي. إذن دائما الإنسان يستفاد من المحنة. الإنسان النبي ما يقع في محنة إلا يقول لنفسه ماذا استفدت من هذه المحنة. إنما الإنسان الجازع يتذمر ويجزع ولا يستفاد من هذه المحنة. إنما الإنسان الصابر يخرج من هذه المحنة أكثر حنكة وأكثر تعليما وتدريبا مع الناس كيف أتعامل مع الناس وكيف أتعامل مع المواقف. وأيضا استفاد من المحنة في الآخرة بأن الأجر لذلك الصابر بغير حساب. قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صاحب المحنة دائما هو اللي يفوز. ومع ذلك إن احنا نشوف مع كل صبر يعقوب رب العالمين لما يعقوب تعرض لهذه المحنة وبعد ما فارق ابنه الثاني قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو صبي. قالوا فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا أيضا وقفة ثانية إن رب العالمين لم يلم يعقوب على ما أبداه من أسف على يوسف وحزن حتى بيضت عيناه، لأن بالعكس هو وصف رب العالمين بأنه أولو الأيدي والأبصار قوي. استفاد من هذه الآية العظيمة إن لا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس ولا وجدان المرارة والألم، بل يكون مع ذلك صابرا لأن هذا وصف البشرية لما ينافي طبعه. إذا إني أنا أشكو إلى الرب وليس من الرب. في فرد الرسول صلى الله عليه وسلم في موت ابن إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا عندما دمعت عيناه حينما رأى حفيدته تحتضر فرق لها وبكى، فلما سئل عن ذلك قال إن هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فين نشوف يعقوب وأيوب عليهما السلام؟ نشوف يعقوب لما شكى للرب جل وعلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيوب عندما شكى إلى الله قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا شكوى إلى الله وليست من الله، الفرق. إذا الإنسان يشكو إلى الرب جل وعلا في هذه الحالة الشكوى لا إلى الله لا تنافي الصبر. إذا نلاحظ إذا درسنا حالات الصبر في سنن الكون نجد أن الفوز في النهاية لمن؟ الصابر الآمل الراجي بفضل الله عز وجل، ويخرج من المحنة أقوى وأكثر حنكة فيكون أقوى على تحمل المحن واجتياز الامتحان الدنيوي. الإنسان كل ما انصاب في محنة كل ما عنده قدرة أكبر على أنه يعيش في حياته أسعد وأفضل. عندنا مثال النبي يوسف عليه السلام. طبعا احنا نشوف هذا النبي كان حياته سلسلة متلاحقة من البلاء دامية حلقات، فلا يفرغ من محنة إلا يدخل في محنة مثلها أو أشد منه. خلنا نحصي محن يوسف عليه السلام. أول محنة كانت محنته مع من؟ مع أخوته وكيدهم له، ليدخل في محنة ثانية اللي هي محنة امرأة العزيز وكيدها العظيم، ويفرغ من كيد هذه المرأة ليواجه محنة السجن، هاي المحنة الثالثة، والمحنة الرابعة اللي هي محنة السراء والعافية فيبتلى بالمنصب والوزارة، والمحنة الخامسة إن كان يعاني من محنة الغربة والبعد عن الأهل والوطن والعشيرة. شوف كم من المحن اللي واجهها هذا الصغير، ومع ذلك لم تلن له قناة مثل ما قال لنا الشيخ القرضاوي، ولم تحلي له ظهرا، ولم تفلح في زحزحته عن التمسك بالصبر. إذن كل محنة كانت تأتي لنبي الله يوسف عليه السلام كانت تزيد قوة وحنكة في التعامل. سئل مرة الإمام الشافعي أيهما أفضل للمؤمن، أن يبتلى أم أن يمكن؟ أي أفضل للإنسان، أن يكون مبتلى أو يكون ممكن وصاحب سلطان، معنى صاحب منصب وقيادة ومكان؟ فقال لهم الشافعي وهل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء؟ إذن التمكين في الأرض يعني القيادة للناس وللمواقف، ويعني حنكة في التعامل مع الناس ومع الأحداث ومع النفس قبل كل ذلك، وهذه الحنكة تكون في أعلى قمة لها بعد كل محنة. فالمحنة هي في الواقع امتحان لاستخراج قدرات الإنسان ووضعها موضع التنفيذ. فبدون المحنة كيف لي أنا أعرف أني أقدر أن أقوم بذلك العمل أو أني لا أستطيع؟ أكيد ما. فما في شك المحنة تضيف إلى معلوماتي الخاصة كم من المعلومات عن نفسي أولا وعن كيف أتعامل مع الآخرين ومع الموقف. الخلاصة أن المحنة تخرج قادة يصلحون للتمكين في الأرض، فجاءت المحن لتحضر ذلك القائد على نار هادية، يعني القائد يحتاج أنه ينضج. نعم. وتنضج ملكاته. فيكون أهلا لذلك التمكين الرباني. يعني استحالة لذلك القائد أن يكون ناضجا بقراراته الرشيدة السريعة لقيادة الموقف إلا إذا كان ناضجا على نار هادية من كم من المحن. نأخذ مثال، ولد يصاب باليوتيوب صغيرا، ولكن هذه المحنة المبكرة جعلته يعرف كيفية تحمل مسؤولية تجاه أمه وإخوانه الصغار. فبدون هذه المحنة كان لا يمكن لقدراته أن تنضج بهذه السرعة. ومن تجارب إحدى بناتنا المدرسات تقول في تعليمي للأطفال، يتعلم أكثر من نوعية من الأطفال، تقول دائما ألاحظ أن الأيتام أكثر استيعابا وفهما من الأطفال العاديين. وهذا طبعا راجع أن المحنة أنضجت العقل أسرع من نضوج عقل الطفل الآخر. ولكن لكل شيء إيجابياته وسلبياته. الطفل العادي قد لا ينضج بذلك بتلك السرعة للطفل الثاني، ولكن نفسيته تكون ما فيها كسر ولا تحتاج إلى تجبير. إنما اليتيم صحيح يكون أسرع في النضج، ولكن النفسية تكون إلى حد ما فيها نوع من القهر والكسر. علاقة الصبر ومسؤولية المجتمع تجاه الأمومة، أو بمعنى آخر حماية الأمومة. الأمومة هي مركز صناعة الرجال وصياغة المستقبل، ولذلك القرآن العظيم حثنا على المحافظة عليها ومداراتها من قبل المجتمع ومن قبل الشارع، وبضيائها تضيء الأمة. فالأم التي أنفق عليها مجتمعها من العلم المتنوع أقدر على العطاء، والأم التي كفل لها زوجها الراحة النفسية والطمأنينة والمعاملة الحسنة التي أمرنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أقدر أيضا على العطاء. الخيرية تكون في أين؟ تكون عظيمة عندما يعامل الزوج زوجته معاملة راقية، ينتج عنها نفسية أم ناضجة قادرة على توجيه الأبناء التوجيه الرشيد. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصانا عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على هذه الأمومة ورعايتها حق الرعاية. وكلما تم الزوج لزوجته وأنفق عليها نفسيا وماديا، كلما كانت أكثر إنتاجا له ولمن ولأولاده، وأمدتهم بدررها التربوية التي لا بديل عنها. الإنسان يمكن يعوض الكثير مما يفقد، ولكن كيف له أن يعوض فقدان أمه؟ ننتبه، قد يكون مادي بعدم وجودها، وقد يكون نفسي، وهنا الأصعب. بالإضافة لأن هذه الأمومة لا بد أن ترعاها القوانين بالنسبة للأم العاملة، وأن ننتبه بأن الأم مهما قدمت من إنتاج في دوائر عملها لن يكون أهم من عطائها الوجداني والتربوي في تلك الفترة المهمة في حياة الطفل. المطلوب منا جميعا الصبر، كل الصبر مع هذه الأمومة من حيث الرعاية العلمية والتدريبية والنفسية والمادية. وكلما قوى صبرنا جميعا تجاه هذه الأمومة وأعطينا هذه المرحلة من متطلباتها المادية والغير مادية، كلما ساعدنا الأمومة لكي تكون أقدر على العطاء في مصنع. ننتبه أن الأمومة لها مصنع خاص، وأيضا كلما ساعدنا هذا المصنع لكي يرتفع في مستوى تقنيته لإعداد وتخريج عاملين أكفاء في المجتمع. فما تغرسه الأم من فضائل وعادات خيرة في الصغر يوفر علينا الجهد الكثير في غرسه في الكبر حتى تصليحه إذا انحرف. فالبناء أسهل من الإصلاح، وعلى كل فرد في المجتمع أن يصبر ويتصبر ويصابر لحماية الأمومة، فتكون محضنا ومصنعا يعد الآن خير المستقبل بإذن الله تعالى.